جلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا وثواكم. أهلا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم ويوم الثلاثاء والورد القرآني، وورد اليوم بإذن الله تعالى من الآية 95 إلى الآية 101، واللي معاه مصحف المدينة يفتح على صفحة 94. معنا ضيف الاستوديو منورنا ومشرفنا الشيخ محمد عفيفي، أول مرة بيشرفنا. أهلا بيك شيخ محمد. أهلا بحضرتك. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ايه قال لي يا شيخ محمد؟ أول مرة تطلع هوا صح؟ أول مرة في حياتي. الأمر يسير جدا بفضل الله تعالى. عارف شكل الدبوس؟ الأمر عامل زي شكل الدبوس. الحمد لله. الأمر بسيط جدا، ربنا يبارك فيك. أخونا الشيخ محمد عفيفي حافظ للقرآن وخاتم للقرآن، وكان بيحكي لي قبل الهوا إنه كمان حتى أولاده كمان بفضل الله تعالى من الحفظة يعني. بفضل الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يحفظك. ورد اليوم زي ما قلنا لحضراتكم من الآية 95 إلى الآية 101 من سورة النساء، الوجه رقم 94. اللي حابب يتواصل معنا ويقرا معنا عبر الهاتف، ارقام الهاتف تظهر تباعا امام حضراتكم على الشاشه، واللي حابب يتواصل معنا على الصفحه الخاصه بالبرنامج برضه عنوان الصفحه هيظهر امام حضراتكم باذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، ونسمع بقى لشيخنا الشيخ محمد عفيفي يتفضل مشكورا ماجورا باذن الله تعالى بالتلاوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بارك الله فيك يا شيخ، انت كويس اهو ما شاء الله عليك. امال ايه القلق ده جاي منين القلق ده؟ وبعدين انت كمان واضح ان انت متاثر جدا بالشيخ البنا ان شاء الله، واضح جدا في نبره الصوت في بدايه القراءه، يمكن في الاخر تخليت عنها شويه لكن ما شاء الله عليك واخد الخط يعني. انا بعشق البنا اصلا. بتحبه ها؟ ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بك. ربنا يرضى عليك سيدي. طيب ناخد اتصال. الحاجه فاطمه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وبركاته. حياك الملك. السلام عليكم. كاتو. حاجة فاطمة معانا ولا مش معانا؟ طيب عقبال ما اتعود تاني مرة ثانية الحاجة فاطمة، ارجع بقى للشيخ محمد. الشيخ محمد انت قلت لي انت ما كنتش اكملت تعليمك في البداية؟ نعم. بس كنت حفظت القرآن؟ بدأت تحفظ القرآن؟ كنت حفظت 15 جزء على والدي عليه رحمة الله. عليه رحمة الله، الله يرحمه. حفظ الكتاتيب بقى يعني كده. والدك كان معلم قرآن؟ اه. ما شاء الله. كان لا يعمل يعني، كان من العواجز. فكان لا يعمل في شيء يعني غير انه فتح كتاب يعني. طيب ما شاء الله، ده حاجه كويسه جدا يعني. الحمد لله شرف لينا. نجعله يجعله في موازين حسناته. اللهم امين يا رب العالمين. عليه رحمه الله. حفظت عليه لحد سوره الكهف. تمام. وبعد كده قطعت الحفظ واشتغلت عشان طبعا ما كانش قادر يدفع مصاريف المدرسه. يعني كان في ظروف ماديه يعني. الحمد لله رب العالمين، اكرمني الله تبارك وتعالى. بعد العمل اشتغلت وعلى كبر كده قابلني استاذ ربنا يجزيه عنه خير. وقال لي انت معك شهاده ايه؟ قلت له ما معيش شهادات غير شهاده الابتدائيه سنه 6 ابتدائي. قال لي ازاي؟ قلت له انا رحت اولى اعدادي ونجحت وما دخلتش ثانيه. قال لي ليه؟ قلت له عشان خاطر المصاريف. فبفضل الله تبارك وتعالى يعني كملت بعد كده دراسه. قال لي ايه رايك في اللي يخليك تكمل دراسه؟ قلت له ايدي على كتفك. فبفضل الله كملت معاه والحمد لله خدت دبلوم صنايع دلوقتي قسم تبريد وتكييف ما شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يوفقك. وبعد كده التزمت بقى شيخ ربنا يجزيه عني خير اسمه الشيخ محمد ابو الدهب. رجل فاضل في قريتنا. حفظت عليه 10 اجزاء من اول الاسراء او من اول البقره والنازل لحد الاسراء. تمام. حفظت 10 اجزاء لحد سوره التوبه انما السبيل. تمام. وبفضل الله يعني اتقن لي الاحكام. وبعد كده رحت معهد ابن الجزري للقراءات وبفضل الله ختمت فيه القران يعني. طيب ما شاء الله عليك، ربنا يبارك فيك ويحفظك. ناخد اتصال. طيب معانا مين؟ ناصر. السلام عليكم استاذ ناصر. برضه انقطع الاتصال، واضح ان عندكم مشكله في الاتصالات يا استاذ مصطفى. طيب نكمل بقى يا شيخ محمد. يعني وبعد كده ختمت القران بفضل الله، ختمت على كبر يعني القران. بفضل الله الحمد لله ختمته وانا كبير يعني كده ما شاء الله. واعني اهل قريتي طبعا، كنت بسمع كلمه تتردد كثيرا مزمار الحي لا يطرب. نعم. فاهل بلدتي يعني ربنا يجزيهم عني خير عكسوا لي هذا الكلام. عانوك وساعدوك على انك انت بفضل الله كل ما اخش مسجد صلي بينا يا شيخ محمد في اي مسجد بفضل الله. بتصلي بالناس دلوقتي بفضل الله تعالى؟ الحمد لله رب العالمين، وماسك مسجد عندنا في القريه بفضل الله وبصلي فيه التراويح. وبيقولوا كمان باب النجار مخلع وحاجات كده يعني. لا انا الحمد لله مش الحمد لله مش مخلع لا مش مخلع طبعا. اقول لك يعني ما زابر الحي لا يطرب وباب النجار مخلع. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله ربنا يرضى عليك يا سيدي. طيب شيخ محمد طبعا انت بتعلم قران بفضل الله، فعايزين بقى كده نعرف ايه الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا حال قراءه الورد يعني. يعني بتسمع اخطاء كثيره جدا من خلال من تعلم يعني. يعني في قول طب ناخد ناصر بس قبل ما يهرب مننا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ناصر اهلا بيك. ازي حالك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم والله. انت فاكرني؟ والله اسعد بيك يا شيخ ناصر، بس مش كنت مجرى معاك في رمضان يعني. والله كنت ايه؟ كنت مجرى معاك في رمضان. كنت تقرا معايا في رمضان في البرنامج يعني؟ كنت مجرى معاك في سوره البقره كده والمائده. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. خلصنا المائده الحمد لله. طب اتفضل تقرا معانا؟ ماشي ان شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ما تسمعش نفسك. فضل الله المجاهدين. خلاص سلام بقى يا حاج ناصر بقى، انت جبته لنفسك. فضل الله، فضل خلاص سلام بتاعت فضل عن لام اسم الجلاله المغلظه. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه. لا، فضل الله المجاهدين باموالهم. فضل المجاهدين على القاعدين. فضل الله. فضل الله. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وكلا وعد الله. لا لا لا، درجات منه. درجات منه ومغفرة ورحمة. وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك شيخ ناصر، شكلك بتسمع كده، ربنا يبارك فيك. ماشي، بارك علي معاك. مين؟ علي معاك. ادينا علي، علي ناصر؟ لا، علي يوسف. علي يوسف؟ طيب ادينا علي يوسف. ازيك يا علي؟ الحمد لله. ها، حافظ قد ايه يا علي؟ سوره النصر. هتقرا سوره النصر؟ طب يلا سمعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله نصر الفتح. رايت الناس تجيب الله والله. فسبح ربك واستغفر انه كان توابا. بارك الله فيك يا علي، بس خد بالك يا علي، اظبط بس الاحكام الغنى بقى. انه كان توابا. اللي بيحفظ في الكتاب. ها؟ قولها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيبهم الاول. اذا جاء نصر الله والفتح. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وسبح الحمد ربك واستغفره انه كان توابا. ماشي، بارك الله فيك يا علي، بارك الله فيك. الشيخ محمد بيقول لي حفظ الكتاب. وحفظ الكتاب لازم ما يكونش فيه احكام؟ ايوه، اغلبيه الكتاب ما بيبقاش فيه حفظ احكام. يعني الشيخ دلوقتي قليلا اما شيخي يعني. لا والله، مع اني شايف الموضوع ده اتغير يعني، يمكن ده كان زمان. بقول لحضرتك قليل قليل الشيخ اللي بيتقن الاحكام للاولاد يعني. انما اغلبيه الحفظ الكره بيبقى بالشكل دوت، حفظ الكره عشان في الاخر يبقى ختم، وهو لا ختم ولا ضبط قراءه يعني، لا بيراجع. علشان الشاي والسكر والسمنه وكده. في لا في سكر وسمنه، كان زمان الكلام ده. يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ يوسف. فضيله الشيخ اشرف عامر. معاك. اهلا وسهلا بفضيلتك. اسعد قابيل مع حضرتك. ازيك يا شيخ اسعد؟ اهلا، سيدنا منور والله مولانا. الله يكرمك يا شيخ اسعد. الشيخ محمد عامل معاك ايه؟ لا شيخ محمد ما شاء الله عليك كويس، ربنا يبارك فيه. طيب عشان ما عطلش وقت البرنامج، يوسف ابني عاوز يقرا على حضرتك. نسمع يوسف. يوسف اسعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ يوسف؟ الله يسلمك. طيب تقرا معانا من الورد؟ ان شاء الله. طيب ان الذين توفاهم الملائكه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. طب ركب هنا بقى، انت ماشي حلو قوي وادائك حلو قوي. قالوا فيما كنتم. سمعني يا يوسف؟ نعم. رقق الغنى شويه. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون. تحاول تجيب على بعضها يا شيخ يوسف ولا نفس فين؟ انت لسه صغنن يعني. ها؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بارك الله فيك شوس، ما شاء الله ما شاء الله مستواك كويس جدا، وممكن بقى تشرفنا في حلقه بقى بعد كده ان شاء الله. طيب ما كملش يا عم الشيخ. ها؟ ماشي ماشي، قول ان شاء الله. ان شاء الله. مين؟ ان شاء الله. في حد بيتخانق عندك ولا ايه؟ والله في مشكله. طيب نرجع بقى للشيخ محمد. الشيخ اسعد ده من الناس المخلصه في قريه، نحسبه على اخلاصه ونزكيه على الله. هو اخ طيب وجه معايا اكثر من حلقه، واذكر بس مشاهدينا الكرام بيه، اخونا اسعد اللي هو كان لم يحصل قدر من التعليم لكنه ختم القران، وما شاء الله دلوقتي يصلي بالناس يعني، ما شاء الله عليه، ما شاء الله حفظ وحفظ متميز، حاجه جميله عليه ما شاء الله يعني، وربنا يرزقنا واياه الاخلاص يعني. امين يا رب العالمين. شيخ محمد نرجع بقى لاخطاء الشيخ. يقول ربنا تبارك وتعالى فضل الله، بعض الناس يقول فضل يعني بتفخيم اللام، تغليظ اللام الاولى اللي هي لام فضل. اي نعم، الله فضل الله طبعا، فهذا خطا يعني. نعم، المجاهدين على القاعده. طب في واحد تاني بيقول فضل الله، خطا برضه لانه جاب اللام الاولى من اسم الجلاله مرقق. نعم، فده خطا تاني، يا اما بيغلط كله يا اما رقق الاثنين اللام الاولى من اسم الجلاله مع لام فضل عشان المبالغه ويغلظ اللام الاخير. وتقريبا اللهم صل على سيدنا النبي باللطف بالنطق في النطق بلا تعسف بلا تعسف. نعم، فبعض الناس يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. نعم، وبعض الناس عندما يقرا يعني يشدد على نفسه، والقرآن يعني ما شاء الله يعني لا يحتاج إلى التكلفات دي، لما بيحتاجش إلى تكلفات بفضل الله سبحانه وتعالى. وصدق ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أحسنت، فسبحان من أنزل هذا القرآن يعني، سبحان من هذا كلامه. نعم سبحانه وتعالى. إيه تاني من الأخطاء؟ المجاهدين القادين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. بعض الناس يقول غفورا رحيما، يظهر تنوين. نعم، في آخر الراء النون الزائدة. فهذا خطأ، وعند وتيجي يعني عندما تقول له هذا خطأ يقول لك طب ما هو تنوين في على الراء. لازم تحكي له بقى، تقول له ان التنوين بالزبط. ده بيلحق باخر الـ الـ الـ الـ الاسماء، وده حرف زائد، ولو وصلنا مش هيفهم منها حاجه، ما ينفعش يظهره الا اذا جاء يعني، مش هيفهم حاجه. فعامه الناس يعني ياخذون القران بالتلقي. طب خلاص يبقى تقول له، يبقى نقول له غفور رحيم. فيقول هذا يعني اقرا هكذا. نعم، فان لم تقرا يعني فلا تقرا مثل ما تقرا يعني. نعم، فبعض الناس يصر على ايه، على انه يقرا خطا يعني. لا انصحه لله يعني. كان بعض الاخوه كان بيقرا في صلاه تقريبا في شهر رمضان، وكان بيقرا في قول الله تعالى فاذكروني اذكركم، فقال ايه فاذكروني اذكركم. ضم الراء. فقلت له يا اخي، يقول تبارك وتعالى قبل ما اقول الايه اقرا هذه الايه، فقرأ الآية، قال لي اقرأها أنت، يعني ما قال فذ وسكت، قال لي اقرأها أنت، فقلت له يقول ربنا تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم. نعم، بإسكان الراء. نعم، فقال لي خلي معلومتك لنفسك. معلومتك لنفسك يعني لا تتكلم. فقلت له جزاكم الله خير. إن الله وإنا إليه راجعون. فبعض الناس يعني ناس كثيرين يعني على على على شكل هذا الرجل يعني. نعم. فنسأل الله السلامة والعافية. لا بس إحنا برضو محتاجين إحنا نتعامل معهم بحنية برضو بلطف كده. أنا ما يعني في ناس بعض الناس يخش يقول له أنت بتفهمش حاجة أقول له لا لا لا لا لا لا أنا مش بقول عليك أنت أنا بتكلم عموما لأن في بعض إخواننا الحافظة يعني إيه هو يرى طالما هو حافظ لما يلاقي حد أخطأ ولا حاجة ليه الحق ان هو يتعامل معه بعنف هي ممكن تكون من باب الغيره غير على القران نعم. لكن لابد من التعامل مع عوام الناس بشكل يعني فيه لطف شويه ربنا يجزيك خير مولانا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم فاعف عنه نعم. صدق على الله تبارك وتعالى طيب اللي بعديها ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم لو ذات الملائكه ظالمي انفسهم ما ينفعش دي مصيبه في بعض الناس نفسهم قصير يبدا من هنا يقول إيه؟ ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنت خطا يبقى الملائكه لم يظلموا انفسهم والله يعني انا عجبني وقفك وبدأك يعني انت بدات لما جيت لقيت هتبدا منين قلت ظالمي انفسهم قالوا انا مركز معاك ما تقلقش ربنا يجزيك خير ناخد اتصال مين صفاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه صفاء اهلا بيك ممكن هي تقراي معانا ان شاء الله ان شاء الله طيب ابدأي من ومن يهاجر في سبيل الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا بارك الله فيك قراءتك طيبه جدا استاذ صفاء ربنا يحفظك شكرا لك وائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وائل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا اهلا بيك يا استاذ وائل ازي حضرتك يا فندم ازي حضرتك شخص في نعم والله والحمد لله الله يكرمك كل عام طيب وانت بصحه وعافيه وجميع مشاهدينا الكرام اللهم امين يا رب اللهم امين بتدعي لنا ولا لا؟ نعم بتدعي لي ولا لا؟ ربنا يجازيك عنا وعن الاسلام كل خير ان شاء الله الله يرفع قدرك حبيبي ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك الله يكرمك انا بس الواحد دور على نفسه يعني طيب تقرا معنا من اول ورد ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير المؤمنين غير أولي الضرر نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين لا خد بالك الضرري اسمعني بس حايل حركة الكسب أنا سمعتها الضرر فعايزين نركز بس في الحركة غير أولي الضرر وال غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله خلاص الآن بقى لسه يا شيخ محمد بيتكلم على الخطأ ده فضل الله فضل الله المجاهدين صلى على النبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بص هنجيبها حته حته ماشي فضل فضل ايوه فضل الله فضل الله لا لسه بتقول فضل عارف ليه عارف ليه استاذ وائل لان انت ايه بتستعد للام التخينه دي بتاعت لام اسم الجلاله من اول اللام الثانيه وبعدين في ضاد كمان تخينه فانت كله بقى ماشي معاك كده ايه حتى هو اسمه حتى هو اسمه وائل ما بقولش وائل اسمه ما شاء الله عليه وكله مرقق ماشي استاذ وائل اتفضل استاذ وائل اسمعني بالتليفون الو ايوه انا سامع حضرتك حضرتك اسمعني بالتليفون ما تسمعنيش بالتلفزيون السلام عليكم معاكم ابراهيم اسمعني يا فندم استاذ وائل الخط انقطع يا ريت تحاول تتصل بينا مره ثانيه استاذ ابراهيم انا معاك استاذ اهلا معاك يا استاذ ايسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ابراهيم بس وقت التلفزيون على الاخر واسمعني بالتليفون. حاضر حاضر حضرتك سامعني كده حلو؟ انا سامعك كويس جدا ما شاء الله عليك. معلش بس انا لي عند حضرتك طلب بس بعد اذنك. اتفضل. يعني انا مع احترامي للاستاذ اللي قدامك وله كل الاحترام والشكر والتقدير. يعني انا مش معنى ان انا بس ليه يعني ناس بحجم الشيخ محمود ابو الوقت سعيد او الشيخ سيد سعيد او الشيخ محمود الخوي ليه ما تبقاش الناس دي تاخد حقها في الاعلام معاكم؟ يا حبيبي احنا نسعد باي حد يشرفنا. واصل برنامج تعليمي مش استعراضي. يعني انا عايز اوصل لحضرتك احنا البرنامج بتاعنا تعليمي. احنا كلنا بنطلع على الشاشه عشان نتعلم كيفيه قراءه القران. لكن احنا نسعد اي حد حابب ان هو يجي يشرفنا فوق راسي. يعني انا المقصود يعني ان الناس دي اعطت كثير وكثير وكثير فبرضه لابد ان هم ياخدوا حقهم برضه اعلاميا. حبيبي انا ما عندي مشكله يشرفونا. اي حد يشرفني انا تحت امره. لكن انا ما عنديش وسيله للتواصل معاهم. بس ماشي انا بشكرك يا دكتور وربنا يوفقك بالتوفيق والنجاح. جزاك الله خير. الناس دي وصلت. ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك. بارك الله فيك شيخ ابراهيم. محمد طب ناخد الصلاه ده بقى ونقف شويه عشان الراجل ده لحسن ينام من هنا. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك ربنا يبارك فيك. ازي صحتك؟ ربنا يبارك لك. في نعم والله والحمد لله ربنا يحفظك. ربنا يجزيك عنه عن الاسلام خير يا رب. امين يا رب العالمين واياكم حبيبي ربنا يبارك فيك. تقرا معنا ان شاء الله من بدايه الورد؟ انا هقرا ان شاء الله بس معلش انا مش عارف حضرتك في ايه فاني ايه في سوره النساء. احنا في الايه 95 ان شاء الله من سوره النساء. لو فتحت المصحف على الوجه صفحه رقم 94 لو معاك مصحف المدينه هو ده الوجه اللي احنا معانا ان شاء الله. 94 ان شاء الله. طيب ماشي مع حضرتك. اتفضل. اعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون غير اولي الضرر والمجاهدون. لا تاني كده. حاضر. وعلي صوتك شويه كده يا استاذ محمد. طيب حاضر ثانية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. مش عارف استاذ محمد بيسمع نفسه ولا في مشكلة في الصوت. طيب معلش صبرا دقيقة واحدة خالص بس عشان الصفحة راحت مني تاني. طيب دور على الصفحة تاني. أنا معاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال. بيسمع نفسه. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات خلاص ده بقى ده. انت ماشي حلو يا شيخ محمد ماشي حلو بس ده درجات من خلاص الدال درا درا درجات ده درا ده درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكلا وعد الله. فين؟ وفضل الله. ها وكان الله غفورا رحيما. انت بتقرا في مره تاني وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك يا استاذ محمد. واضح ان انت قلقان بس لكن انت وفيك طيب. يا شيخنا بارك الله فيك. ربنا يحفظك. جزاك الله عنا على لسان خير. امين يا رب العالمين واياكم. ربنا يحفظك حبيبي ربنا يبارك فيك. نرجع تاني بقى لسيدنا ايه من الاخطاء الشائعات اللي بنسمعها؟ زي حضرتك ما قال ضرا ادي واحده برضو اللي هي ابدال الدال بضاد يعني اي نعم درجات منه يعني هو غالب الاخطاء اللي بيقع فيها الكثير من ممن يقرؤون القران في تخليص المفخم المرقق والمرقق المفخم نعم تمام بس المشكله كلها بقى اما اكون بصلي بالناس ويكون واحد زي مثلا زي حضرتك علامه علامه قران استغفر الله استغفر الله انا اقل من ويكون بيصلي من ذلك الكثير بيصلي وراح في مسجد يعني يعني بعض الناس يعني ساب مسجد وخرج بسبب الامام نعم يعني كان حكى الحكايه دي الشيخ اسعد نعم يعني قال هو الشيخ بيقرا بالقراءات بيقرا هو كان اصلا بيلخبط الدنيا في بدايه التعليم فبعض الناس حتى يتصارع على الامامه رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم يعني اخرنا عنها شويه يعني لك تاخر عن الامام يعني فبعض الناس يتصارع الامام هو لم يحسن القران يعني فالذي يحسن القران يصلي كيفما يشاء حتى ينال الاجر من رب العزه تبارك وتعالى فالخطا ده منتشر بتاع التقييم وترقيم طب ايه تاني من الاخطاء درجات منهم مغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم طبعا الوقف والابتداء تمام زي ما حضرتك ما ذكرت الملائكه ظالمي انفسهم لا يجوز ان اقرا يعني مثل هذه القراءه يعني نعم لم تظلم نفسها البدايه هنا البدايه هنا مهمه بغير المعنى يعني نعم هنا ابتداء قبيح نعم ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم فيم بعض الناس يقول فيما كنتم تمام هي اصلا في فيش يعني الف يعني هو بيثبت الف ليس موجود نعم لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وان لم ينهاه احد فيحفظها على ذلك نعم يعني خلاص بقت فيما خلاص بقت يبقى اضاف القران حرف زائد مش موجود لم يكن في القران نعم وده طبعا من اخطاء على فكره اضافه الحروف دي مشكله كبيره جدا طبعاً. لو عدنا للسعر الاخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس تغير معاني في القران بسبب زياده حرف القران لما نسال الله العفو والعافيه كفانا هذه الحلقه طب ناخد اتصال معنا امه الله قطعت اتصال معنا اخونا اسلام السلام عليكم وعليكم السلام يا اهلا بيك اهلا بيك أنا ها تقرا معنا عليكم السلام تقرا معنا اقرا ان شاء الله طب اتفضل ان شاء الله لا شيخ اسلام ان شاء الله عشان ما نزعلش من بعض وما نتخانقش مع بعض على الهواء حضرتك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون ماشي شكلها نتخانق بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون بين الضاد غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله خلاص اللام بقى الكاف واللام وكلا وعد الله وقل لو وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما نقلق الجبة أجرا عظيما درجات أيوة أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما بارك الله فيك شيخ اسلام انت قراءتك كويسه بس خد بالك بس الموضوع ايه التخليصات دي عايز تظبط وبسيطه مش كتير عندك يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك ناخد اخر اتصال محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا استاذ محمد معك يا رجل ها تكمل معنا ان شاء الله ان الذين توفاهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء طب نقرأ كمان بتاعت الرجال من الري عشان انت جبت لي بس نبره تفخيم كده للراي الاولى او المشدد يعني. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بارك الله فيك استاذ محمد، قراءتك طيبه، ربنا يبارك فيك ويحفظك. وفيك يا وتخصصك جميله كده، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك. طيب اخونا ايمن معانا وقت قد ايه؟ 5 دقائق. طب خلاص بقى كفايه اتصالات كده بقى، ونشوف الشيخ محمد احسن ينام مننا في اخر الحلقه يعني. شيخ محمد، ايه من الاخطاء الثانيه غير فيما كنتم هذا خطا اضافه حرف، زي اللي بيضيف مثلا إن الله لا يحب الكافرين فيقرأ إن الله لا يحب، ده بيسقط بقى. نعم، يعني إسقاط حرف. نعم، مد أو إضافة حرف مد سواء أثر على المعنى أو لم يؤثر يعني في المعنى. يعني إن الله لا يحب هنا بل هو خلاها توكيد بقى. نعم، هو يقول لك لا يحب. نعم، ده برضه من الأخطاء برضه، اللي هو إضافة حرف أو إنقاص حرف. نعم، هذا يؤثر سواء كان أثر على المعنى أو لم يؤثر على المعنى، هو إضافة للقرآن. نعم، يعني إضافة ما لا يقرأ ما لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا موجود في القرآن. نعم، ربنا فيك. إيه تاني من الأخطاء؟ قالوا كنا مستضعفين. مستضعفين. تخلص التاء من الضاد. فهنا لتفخيم الضاد فبيقول طاء التاء طاء. تمام. مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، كلمة واسعة. نعم. واسعة فتهاجروا فيها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. دي اللي بتدور عليها انت. ايوه مولانا. فبعض الناس يبدل هذا مكان هذا. واسعة ومن وسعة. نعم. يعني واسعة ويخليها واسعة. نعم. فبعض بعض الاخطاء برضو اللي هي الشائعة كده اضاف الف. الله ينور عليك مولانا. تمام، وحركة السين بحركة مختلفة. طيب المعنى كمان يتغير كمان. غير معاني كثير. غير معاني. نعم. ايه تاني من الاخطاء؟ اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه اسكان الكاف. اسكان الدال والكاف. خطأ، أن كنت حقق فيه في أول. وانت لحيت تاني لحيت نفسك بفضل الله وعدت لعدت الآية تاني. نعم، أنا بركز معاك ما تقلقش والله. ربنا يرضى عليك يا مولانا. ربنا يفيد. فبرضه خطأ برضه يعني إيه منتشر برضه إلا لم ينتبه. ثم يدركه الموت. نعم، هذا خطأ. لو ما حدش انتبه يعني برضه في اسكان الكاف. يدركه فقد وقع أجره على الله. نعم. على الله. تمام. زي فضل الله. تمام. يعني برضه يقول إيه؟ تخلص على الله. تمام، فبرضه من ده حتى هنقولها في كلامنا العادي. يقول لك انا راجل على الله. على ولا صح. نعم، لما بيقولش على الله. نعم، صح ولا ايه؟ عليه رحمه الله سيدنا الشيخ احمد عامر. نعم، ربنا يرضى عنك وعنه يا رب. امين يا رب. كان لما يجي بيشرح الايه برضه يقول لك يا اخي انا اسمي احمد. الشيخ احمد ربنا يبارك في عمره يعني. قيل بانه لا لا لا، هذا كلام غير صحيح. طيب الحمد لله. الشيخ احمد عامر حي يرزق، صلى الله عليه وسلم في عمري وفي علمي. اللهم امين يا رب. اسعدتني والله. الله يكرمك. اسعدتني. فالحلقه يقول يا اخي انا اسمي احمد مش احمد. ايوه بالضبط كده، فناخد بالنا يعني. نعم. طيب. فربنا يجزيك عنه خير. الله يكرمك. برنامج بتاع حضرتك ممتع. الله يرفع قدرك يا شيخ. وانا سعيد ان انا رايت حضرتك راي العين. انا سعيد بيك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويغفر لي ولك. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يحفظك. انا بس طبعا لك بقى تعليق، انا كمان انا ما علقتش على حاجه خلاص، سايبك تعلق من الصبح يعني. تفضل. انا ممكن اقف برضو وقف هنا يبين معنى يعني. احنا عندنا المسافر له القصر. نعم. تمام. الآية هنا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. إن خفتم هنا إن هتبقى إيه؟ هتبقى شرط للقصر. شرطية. صح كده؟ نعم. في بعض مشايخنا كان يوقفني فيقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وتقف. وابدا بعد كده اقول ايه ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وده برضو جميل جدا. وده طبعا الايه دي انا يعني اظن انها منسوخه. نعم. وكان زمان كان الايه سبب القصر كان الايه كان الخوف الخوف مش السفر فقط يعني، الخوف من العدو. نعم. ربنا يبارك فيك ويحفظك. و اخونا مصطفى بيقول لي خلاص بقى كده نختم يعني الوقت خلص يا استاذ مصطفى. ماشي يا حبيبي حاضر. يعني في نهايه الحلقه انا كنت سعيد جدا بالشيخ محمد عفيفي، شرفتني الشيخ محمد، رضي الله عنك في اللقاء القادمه باذن الله تعالى وعنك وغفر الله لي ولك. اللهم امين يا رب العالمين. كما اشكر كل من اتصل علينا وكل من شاهد هذه الحلقه، وشكر خاص لفريق العمل ورئيس فريق العمل في هذه الحلقه اخونا امين نبراوي، بارك الله فيه وفي فريق العمل معه. التقي بحضراتكم باذن الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد العيد باذن الله تعالى، واذا ربنا قدر نلتقي بكم في العيد فهذا يعني شرف لي. نلتقي بعد عيد باذن الله تعالى نكمل الورد القراني. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم الى الله اقرب وعلى طاعته ادوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. قف إنها بجلالها الآيات، فيها هدى وسكينة وثبات. رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات.